ثم باب العلم الذي يزداد به الإيمان واسع جدا. إذا جئنا إلى السنة والسيرة النبوية، هذه باب عظيم جدا في تقوية الإيمان، وأيضا سير الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان، هذا باب عظيم جدا من أبواب تقوية الإيمان. عندما يكون المسلم مرتبط بقراءة دائمة في سيرة النبي العطرة صلوات الله وسلامه عليه وأخباره العظيمة وسير الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هذه القراءة الدائمة المستمرة تولد في القلب محبة قوية لهؤلاء القدوات. وإذا تولدت في القلب هذه المحبة نشأ عن ذلك الاتباع والسير على المنهاج الذي كانوا عليه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انظر الخلل الكبير الذي حصل في كثير من الشباب والشابات في هذا الزمان عندما يمموا في القراءة والنظر إلى قراءة أخبار التافهين والتافهات وأشباه هؤلاء من الهمل، وأخذوا يقرؤون في قصصهم وأخبارهم كيف انحطوا انحطاطا شديدا وحصل فيهم انحرافات شديدة بسبب هذه القراءات. ولو أن لو أنهم توجهوا في قراءتهم ونظرهم إلى سير الأخبار إلى سير الأخيار وأخبار الأبرار من عباد الله سبحانه وتعالى لرأوا ثمرة ذلك. ولهذا يحتاج العبد في هذا الباب، باب تجديد الإيمان، أن يكون عنده ارتباط بأئمة الدين، أئمة الدين حتى يقتدي بهم، حتى ينهج نهجهم، حتى يسلك سبيلهم، حتى يكون على منهاجهم. وهذا باب عظيم من أبواب تقوية الإيمان وتنميته في القلوب.